السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس 28 في شرح الكتاب الرابع من برنامج التعليم المستمر في سنته الثانية 31 بعد 400 والألف، 32 بعد 400 والألف، وهو كتاب أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله. ثم يليه الدرس 23 في شرح الكتاب السابع، وهو قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين للعلامة محمد بن محمد الحطاب الرعيني رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول إلى قوله رحمه الله تعالى: ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى؟ كذا وقفنا عند في الدار الآخرة. لكن قبل الشروع في الدرس، نحن في الدرس الأخير من فتح الكريم الملك العلام، جعلنا عندكم بحث في مسألة. ما هي؟ آخر درس تكلم الشيخ عن الشجاعة، صح؟ وأوردنا حديث للجباني أجران، ونبحث الجواب عن هذا الحديث. من بحث منكم؟ بحثته؟ كتبت بحثك ولا هذا؟ هذه الورقة؟ طيب، أحد بحثه غير الأخ؟ هذا ورقات؟ طيب، دام ورقات نقرأها إن شاء الله، نؤجل الجواب فيما يستقبل، لكن ذكرونا بالمسألة لا ننساها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحسن الله إليكم. قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: سؤال: ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة؟ جواب: قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال تعالى في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب أعداءه لم يحجب أولياءه. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وقوله كما ترون هذا أي كرؤيتكم هذا القمر، تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، كما أن قوله في حديث تكلم الله عز وجل بالوحي: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعان لقومه كأنه سلسلة على صفوان. كما أن قوله في حديث تكلم الله عز وجل بالوحي ضربت الملائكة، نقطتين القول المفروض بعد كلمة بالوحي. نعم. كما أن قوله في حديث تكلم الله، كما أن قوله في حديث تكلم الله عز وجل بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقومه كأنه سلسلة على صفوان. وهذا تشبيه للسماع بالسماع لا للمسموع بالمسموع. تعالى الله أن يشبهه في ذاته أو صفاته شيء من خلقه. وتنزه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل شيء من كلامه على التشبيه وهو أعلم خلقه الله عز وجل. وفي حديث صهيب عند مسلم: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة صريحة ذكرنا منها في شرح سنة من وصول 45 حديثا عن أكثر من ثلاثين صحابيا. ومن رد ذلك فقد كذب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، وكان من الذين قال الله تعالى فيهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نسأل الله العفو والعافية وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه. آمين. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد سؤالات تتعلق بالإيمان باليوم الآخر، فإن من جملة مسائله ما ذكره رحمه الله تعالى سائلا عنه بقوله: ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة؟ وإيراد السؤال على هذه الصيغة إعلام بأنه لا يثبت رؤية غيرهم للرب سبحانه وتعالى، فهو يرى أن رؤية الرب سبحانه وتعالى خاصة للمؤمنين، وهي كذلك فيما يتعلق بالتنعيم والتشريف. أما فيما يتعلق بالامتحان والتعريف فإن فيها ثلاثة أقوال عند أهل السنة، أصحها أن غير المؤمنين من الكفار والمنافقين يرون الله سبحانه وتعالى في عرصات يوم القيامة امتحانا وتعريفا، كما ثبتت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتكون رؤية الله في الآخرة نوعان: أحدهما رؤية الامتحان والتعريف، وهي لجميع الخلق في عرصات يوم القيامة، والآخر رؤية الإنعام والتشريف، وهذه خاصة بالمؤمنين ولا تكون إلا في الجنة. فحصل الفرق بين هاتين الرؤيتين من وجهين: أحدهما أن الأولى رؤية عامة مقصودها الامتحان والتعريف، وأما الثانية فرؤية خاصة بالمؤمنين مقصودها الإنعام والتشريف. والفرق الثاني أن الأولى تكون في عرصات يوم القيامة قبل استقرار الخلق في مآلاتهم من جحيم أو دار نعيم، وأما الرؤية الثانية فإنها تكون في الجنة فقط. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى لما أورد سؤاله على الصورة المذكورة فقال: ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة؟ أجاب عنه بإيراد ثلاث آيات وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأورد قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة، يعني منعمة، إلى ربها ناظرة بأبصارها، لأن النظر إذا عدي بإلى اقتضى أن يكون ذلك نظرا بالعين. ثم أورد قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وثبت تفسير الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ثم أورد قوله تعالى في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب أعداءه لم يحجب أولياءه، وهذه الآية تتعلق بحجب الإنعام والتشريف، فالإنعام والتشريف محجوب عن الكفار والمنافقين، وإنما يكون الإنعام والتشريف للمؤمنين، فالمراد بالحجب في أصح التفسيرين هو حجب رؤيته إنعاما وتشريفا. أما حجب رؤيته سبحانه وتعالى امتحانا وتعريفا فإنها ثابتة في الأحاديث الصحاح، بل من أهل العلم من استخرج لها وجها من القرآن الكريم، وهو قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، بإرجاع الضمير إلى الله سبحانه وتعالى، أي ملاق الله سبحانه وتعالى. وتلك اللقية تتضمن الرؤية، نص على هذا السجزي في رسالته المشهورة في الاعتقاد، وابن القيم رحمه الله تعالى، لأن اللقاء لا يكون إلا بمعاينة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين، وفيه: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. الحديث ولفظة عيانا عند البخاري وحده، وقد ضعفها ابن حزم فلم يصب، لأنها تروى من حديث غير واحد من الثقات، عن قيس بن أبي حازم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن جرير بن عبد الله، فتضعيفها لأجل الكلام في أبي شهاب الحناط راويها عند البخاري، فيه نظر، اتبعه زيد بن أبي أنيسة عند الطبراني في السنة، ذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري. فهذه اللفظة صحيحة رواية ودراية. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى المراد بالتشبيه في قوله: كما ترون ربكم، أن المراد تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء، فليس المقصود أن يشبه الله سبحانه وتعالى بالبدر، وإنما تشبه رؤية الخلق لله عز وجل يوم القيامة برؤيتهم للبدر في هذه الدنيا، فهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء. واستطرد المصنف فبين أن التشبيه الوارد في الحديث النبوي: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أو خضعانا، وهما ضبطان صحيحان لقوله كأنه سلسلة على صفوان، أن هذا تشبيه للسماع بالسماع لا للمسموع بالمسموع، فهو تشبيه لسماع صوت الله سبحانه وتعالى بسماع صوت السلسلة إذا جرت على صفوان، يعني على حجر. وليس المراد صوت الملائكة، بل من قال هو صوت الملائكة فهذا قول الجهمية كما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بل المراد بالصوت صوت الله، لكن ليس المشبه فيه تشبيه الصوت، وإنما المشبه تشبيه سماع الصوت الإلهي بسماع صوت السلسلة إذا جرت على صفوان أي حجر. ثم قال رحمه الله تعالى: وفي حديث صهيب عند مسلم، وهذا دليل آخر: فيكشف الحجاب ويضبط أيضا فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، يعني في الجنة. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن في الباب أحاديثا كثيرة صحيحة استوعبها رحمه الله تعالى في شرح سلم الوصول المسمى بمعارج القبول، فإن من محاسن كتاب معارج القبول استيعابه للأدلة، فإن أعظم الكتب الأثرية في استيعاب أدلة العقائد السلفية هو كتاب معارج القبول، ولا يوجد له نظير. اللهم لوامع الأنوار للسفارين في ذكر ما يتعلق بالإيمان في اليوم الآخر، لأن له كتابا مفردا فيه، فمد القول وبسطه في ذكر الأدلة. وأما من جهة أركان الإيمان الستة ومسائل الاعتقاد فلا يوجد كتاب جمع أدلتها ككتاب معارج القبول للعلامة حافظ الحكم رحمه الله تعالى. وأحاديث الرؤية من الأحاديث التي ذكر تواترها لكثرتها، كما قال التاودي بن سودة: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. فقوله ورؤية إشارة إلى الأحاديث الواردة في رؤية الله عز وجل يوم القيامة. نعم. صلى الله عليه وسلم. سؤال: ما دليل الإيمان بالشفاعة، وممن تكون، ولمن تكون، ومتى تكون؟ جواب: قد أثبت الله عز وجل الشفاعة في كتابه في مواضع كثيرة بقيود ثقيلة، وأخبر تعالى أنها منكم له ليس لأحد فيها شيء،

فإذا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، أو أن الأفراط يشفعون، أو أن الشهداء يشفعون، فليس المراد أنهم يملكون الشفاعة، ولكن المراد أنهم يملكون الشفاعة، فيتفضل الله عز وجل عليهم بتمليكها، فيشفعون لمن كتب الله عز وجل أنهم يشفعون له. وأما ملك الشفاعة فإنه لله وحده، ولذلك قال الله عز وجل تحقيقا للملك: قل لله الشفاعة، ثم أكد هذا الملك بقوله جميعا، فلا يخرج فرد من الأفراد عن هذا الملك. ثم أجاب رحمه الله تعالى عن متعلقات سؤاله لا على وجه الترتيب، فإنه في سؤاله قال: وممن تكون ولمن تكون ومتى تكون. وأما في جوابه فبدأ بعكس ذلك، فبدأ بقوله: فأما متى تكون، ثم أجاب عن ممن تكون، ثم أجاب بقوله: لمن تكون. فالجواب على غير ترتيب السؤال. وكان في جوابه المتعلق بقوله: أما متى تكون، قال: فأخبرنا عز وجل أنها لا تكون إلا بإذنه، يعني بإذن الله عز وجل، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، إلى غيرها من الآيات الواردة في هذا المعنى المثبتة أن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وأما ممن تكون، فكما أخبرنا تعالى أنها لا تكون إلا من بعد إذنه، أخبرنا أيضا أنه لا يأذن إلا لأوليائه المرتضين الأخيار، كما قال تعالى: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وقال: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فليس كل أحد يشفع، وإنما الشفعاء الذين بينهم الله عز وجل في كتابه، أو بينهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فالشفاعة من الأبواب التوقيفية، فلا يحكم بأن أحدا يشفع في عينه أو وصفه إلا بدليل شرعي. فإذا قيل فلان من الشفعاء احتاج إلى دليل يعين أنه باسمه شافع. وإذا قيل إن وصفا من الأوصاف يشفع أهله، فلا بد من دليل مبين أن ذلك الوصف ممن ثبتت له الشفاعة. فإذا قيل مثلا إن محمدا صلى الله عليه وسلم يشفع، كان هذا القول صوابا، لأن شفاعته صلى الله عليه وسلم بعينه ثابتة له. وإذا قيل إن الأفراط، يعني الأطفال الذين يموتون صغارا، يشفعون، كان هذا القول صوابا، لصحة الأحاديث في كون من وصف بهذا الوصف أنهم من الشفعاء. ثم قال: وأما لمن تكون، فأخبرنا أنه لا يأذن أن يشفع إلا لمن ارتضى، كما قال تعالى: ولا يشفعون، يعني أولئك الشفعاء، إلا لمن ارتضى، أي لمن ارتضى الله سبحانه وتعالى. وقال: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. ثم قال المصنف: وهو سبحانه لا يرتضي إلا أهل التوحيد والإخلاص، وأما غيرهم، يعني من الكافرين، فإن الله عز وجل لا يرضى الشفاعة لهم، كما قال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقال: فما لنا من شافعين، وقال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فأثبتها للمؤمنين ونفاها عن المشركين. ثم قال: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي الشفاعة، ثم أخبر أنه يأتي فيسجد تحت العرش ويحمد ربه بمحامد يعلمه إياها، لا يبدأ بالشفاعة أولا حتى يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، الحديث في الصحيحين إلى تمامه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحد له حد فيدخلهم الجنة، ثم يرجع ثانية، ثم يرجع ثالثة، وهذه غير شفاعته الأولى. فإن مبتدأ هذه الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع الشفاعة العظمى في موقف القيامة، فيأتي إلى ربه سبحانه وتعالى فيحمده بمحامد ويسجد بين يديه، فيشفع أولا في الشفاعة العظمى في حصول الناس، في حصول الحساب للناس والفصل بينهم، ثم يشفع صلى الله عليه وسلم في إخراج من أدخل النار، أي يدخل الجنة. ثم أورد بعد حديث أبي هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وهو عند البخاري. وهذه الجملة من كلام المصنف رحمه الله تعالى ترجع إلى أصل عظيم في الشفاعة بينه أهل السنة والحديث، وهو أن الشفاعة نوعان: أحدهما الشفاعة المثبتة، وهي المشتملة على إذن الله ورضاه، والنوع الآخر الشفاعة المنفية، وهي الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه. وقد تكون ذلك النفي تارة عن الشافع، وقد يكون تارة عن المشفوع له، فإن الآلهة المزعومة نفي عنها كون الشفاعة لها فهي منفية عن الشفعاء، والكافر نفي عن كونه يشفع له فهي منفية عن المشفوع له. والإذن والرضا يتعلق الإذن بإذن الله عز وجل، والرضا برضاه عن الشافع والمشفوع له، فليس رضا فقط عن المشفوع له، بل هو رضا عن الشافع وعن المشفوع له، كما قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يعني يرضى عن الشافع والمشفوع له، فإن حذف المتعلق من مقاصده إرادة العموم، فلما حذف متعلق الرضا أهو عن الشافع أم المشفوع له أم هما معا، دل على عمومه، فلا بد من الرضا عن الشافع وعن المشفوع له. وهنا مسألة: هل يشفع الله عز وجل أم لا يشفع؟ ايش في الحديث ايش؟ طيب، ها، يشفع، يشفع عند من؟ عند نفسه سبحانه وتعالى. وش الدليل؟ ها، طيب، هذه المسألة مع جلالتها، وهناك أكثر من رسالة أكاديمية في الشفاعة، لكن لا تسمع لها ذكرى ولا ترى لها ركزة، فأنتم ابحثوها جزاكم الله خير حتى تستفيدوا هل يشفع الله أم لا يشفع الله. المقصود شفاعته عند نفسه، ليس مقصود شفاعته عند خلقه، وسبق أن ذكرناها لكم، لكن حتى تراجعوا وتستفيدوا تراجعوا كتب الحديث وتبحثون عن ذلك، وكذلك الكتب المصنفة في الشفاعة وهي أكثر من كتاب، راجعوها لعلكم تجدون فيها شيئا يفيدكم في هذه المسألة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.